في أحد الأخوان كان يحلق لحية، عندما تحدثنا معه قال لي في القرآن يحلق لحية، يقول له ورد عن في السنة، فقال أنا لا يعرفه أن الذي ورد في القرآن واجب، الذي ورد في السنة هو السنة. كيف ورد عنه؟ ورد في القرآن صلاة الفجر ركعتين وبقية الصلوات، ما استطعت ان تلد عليه بهذا الذي هو ظاهر كالشمس وراء النار. انا اسالك، شرعت الله اليك، اسالك لا يكون هم احدكم الكلام وانما الفهم ثم الجواب. ما استطعت ان تقول له من اين عرفت كيفيه الصلوات هذه ثنائيه وهذه ثلاثيه وهذه رباعيه من القران، وأضيف إلى ذلك بقية الأركان التشهد وسبع رجول وركوع وسجود وما يقال بين ذلك، من أين أخذ هذا؟ فيقول لك حتما هذا ليس في القرآن. طيب أليس هذا واجب؟ فالأمر واضح، هذا رجل جاهل. ولقد عجبت منك حين قلت أن أحد إخواننا، هذا ليس من إخواننا. لا يعلم، لكن كأنه سمع، ما يعلم لا يكون يعني رجل جاهل. تعال يا بدر تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أهلا. وعليكم السلام وبركاته. سلمك الله. اهلا مرحبا. اهلا وعليكم السلام وبركاته. اهلا كيف حالك؟ طيبين؟ من التفصيل على يكون تاثير عليه لعدم تحليل الجديد. لا، هو لا يأثم العاجز عن فهم نص من قرآن أو سنة، لكنه آخر إذا أصر على البقاء على جهله ولم يستعن بإزالته إزالة جهله لأهل العلم، إن ذاك يؤاخذ.